فبكث عندهم أسيرا، أسيرا هنا حال، في حالة كونها أسير، حتى إذا أجمعوا قتله، أي عزموا وأرادوا قتله، استعار موسى من بعض بذات الحال، يعني أراد الموس من أجل أن يحفظ عامته، يعني حتى حينما يعني سيقدم جسده لله تعالى ويقتل في الفراد أن يتقدم بين يدي الله بأحسن حال وأفضل نظافة، وفيه تأكيد على حلق العانة ونسل الإبط وقص الإظهار وقص الشارب، هذه السنن الفطرة. حتى قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال، في هذه عشر أشياء سنن الفطرة نعم، ليستحد بها فأعارته، قالت: فغفلت عن طبي لي فدرج إليه حتى أتى، أي هذا الطفل الصغير مشى إلى هذا الأسير فوضعه على فخذه، كان يستطيع أن يقتله ولكن أصحاب النبي لا يقدرون، فالكان نماذج مشرقة ينتفع منهم الناس، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وجعل المشيئة لله الإخبار أن الأنفس بيد الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، هي كان عليها أن تسارع بإطلاق سراحه وبالإسلام، قط خيرا من خبيب، لكن على طريقة إذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد. نعم. لقد رأيته يأكل من قطف، اللي هو عنقود العنب، من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، يعني ما كان هذا الشيء موجود، لكن الله أنزله من السماء. والقاعدة أن الكرامة لأصحاب النبي هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما مر عندنا رقم 602 حينما ربى طعام الصديق. وكرامة لأمتي سيدي؟ لا، كرامة أحد من الصحابة، كرامة للنبي، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي دلالة من دلائل نبوته. وإنه لموثق في الحديث، وما كان إلا رزق رزقه الله. وذاك الإنسان لما يكون مراقب لربه وفي مثل هذه الحالة وتأتيه هذه، يعني يزداد سعادة وطمأنينة حتى لا يجد من نفس القتل إلا كمس الإبرة، فخرجوا به من الحرم. وذاك يعني أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحرم، وبأي ديانة يأخذ؟ بديانة إبراهيم عليه السلام. حتى لا تستغرب لما يأتيك إنسان يعلل بعض الأخبار، يعلل الحديث إن أبي وأباك في النار ويقول كذا، هذا لماذا عظموا الحرم؟ لأن إبراهيم حرم مكة. أحسنت. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. عندك أصلي بياء نعم، هي هذا جواب الطلب، يكون مجسوم حرفا في العلم، ركعتين. ثم انطرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت، اللي هو أطارت الركعتين. إيه نعم، هو الجزع نقيض الصبر، لذست فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم أحصهم عددا، أي لا تقل منهم أحدا. ثم قال يعني يذكر فضله، يعني يذكر نيته وصبره: ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء، على أي شق كان لله مطرعي، وذلك في ذات الإله، أي في وجه الله وطلب ثوابه، يعني كان محتسبا للأجر صابرا على ما أصابه. وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، أي مقطعي. نعم، الشيل اللي هو الجسد. الله يعلمه السلام. لا بعد الكلام السلام. ثم قال: ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله، وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظماء القبائل، عاصم من هو الأمير يوم بدر، فبعث الله عليهم مثل الظلة، أي السحاب من الدبر اللي هو ذكور النحل، إحنا شنو نسميه زنابير، يقول: فحمته، أي عصمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء، فدعا قال: اللهم إني حميد دينك أول النهار فحمي جسدي آخر النهار، لأنه كان في عادة عند الجاهلية أنهم يأخذون قطعة من الرأس أو شيء، كما حصل هذا. كان حجاج لما قتل عبد الله بن الزبير أرسل برأسه إلى عبد الملك بن مروان من مكة إلى دمشق، وهذا كان يعني أمرا كثيرا يا أذن بالله. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسلمي قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو من دينار أنه سمع جابر يقول: الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة، وأبو سروعة أسلم بعد الفتح، والإسلام يجب ما كان قبله. ابن سيدي أفتقى بخبر الخلاف قد تحلق عقبة بالحارث والأبو سروعة. نعم يعني اختلفوا في مختلف، يعني ممكن يتناوبون مثل الوحشي لما ضرب بسيد المرشد، من الذي أتم عليه؟ نعم. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث، وكذلك أبو جهل وهكذا. حدثنا أبو عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، أين كان هؤلاء القراء قبل أن يبعثهم؟